إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن جملة من الأخلاق والآداب التي تميز بها ديننا الإسلامي، ونحن كما تعودنا في هذا البرنامج منذ بدايته أننا نتكلم عن كثير من الآداب، نطرح فيها جملة من الأدلة الشرعية التي تحث على التمسك بهذا الأدب والخلق، كما أننا نذكر ما يدعمه وما تستأنس فيه الأنفس من القصاص التي وردت في العصور الأولى، وقد تكون في العصور المتقدمة قبل الإسلام، على ما كان من هذه الأخلاق وتمسك به العرب، من هذه الأخلاق التي يحتاجها المسلم من أجل أن تستقيم حياته، خلق هو من أنبل الخلال وأجمل الخصال، وهو خلق الحياء. فالحياء شاهد على الإيمان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث، صدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، وحفظ الذمام للجار، وحفظ الذمام للصاحب، وقراء الضيف، ورأسهن الحياء. فإن الحياء هو الذي يقود إلى هذه الأمور كلها، ولذلك تجد بعض الناس يفعل شيئا من البذل والعطاء من أجل أن ينقذ وجهه من الانتقاد وسمعته من الكلام، فالذي يدفعه إلى أن يصل إلى هذه المعالي من البذل وغيره إنما يدفعه لذلك هو الحياء. فإن الحياء قائد لكل خير، وقد قيل: إن القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. ومما يدل على منزلته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو يعظ أخاه في الحياء يكلمه أنه يستحي، فقال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفعلا الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الإنسان إذا كان حيا استقامت له حياته واستقامت له معيشته، لأن هذا الخلق يقوده إلى كل المكارم والأخلاق. والوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، قال علي رضي الله عنه: من كسى بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال الخواص: إن العباد عملوا على أربع منازل، على الخوف والرجاء والتعظيم والحياء، فأرفعها منزلة الحياء. لما أيقنوا أن الله عز وجل يراهم على كل حال قالوا: سواء علينا رأيناه أو رآنا، وكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه. وإذا ذهب الحياء حل البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإنه هذا الأصل وهذا الحديث يبين لنا الواقع الذي نعيشه، هذا الواقع المأساوي، الواقع الدامي، الذي تغيرت فيه كثير من مفاهيم أهل الإسلام، ونزلوا إلى الحضيض، حيث إنهم انتقلوا من جانب العزة والرفعة إلى هذا الجانب المتدني وإلى هذه الهوة السحيقة، لأنهم تركوا الحياء من الله عز وجل. وإذا وضعوا عندهم هذه القاعدة، بحيث إنهم إذا لم يستحوا يصنعون ما شاءوا، فإنه قد تبين لنا السر في تردي سلوك كثير من الناس. تجد بعض الناس وقد خرج من سبل الطاعة، تجد بعض النساء وقد تلبست بالتبرج والفحش والرذائل لأنها تركت مسألة الحياء وخرجت من هذا الأصل العظيم الجميل الذي يكون هو كالعقد النفيس من الجوهر في رقبة المرأة الحسناء، فإنها مع حسنها يزيدها حسنا. ولذا لا بد أن يكون المرء متعاملا في هذا الجانب لأنه هو الذي يدله على الخير. نحتاج إلى الحياء، الأمة تحتاج إلى أن تباشر هذا الخلق. كثير من التقليد الذي يكون عند الرجال وعند النساء إنما يكون لضعف الحياء في القلوب. تجد المرأة تمشي في طريق، الفتاة تمشي في طريق وهي تتلفت يمينا ويسارا لأنه قد ضعف الحياء والمراقبة. لما ضعف الحياء ولم تستحي من الناس فإنها تصنع ما شاءت، لأن الذي يمنعها هو الحياء، لأنه قد يكون يوم من الأيام تضعف مسألة تطبيق الحدود، أو أنه تضعف تطبيق التعزيرات، أو أنه العقوبات التي يحدها الحاكم أو الوالي. فالذي يجعل الناس يسيرون على طريق حسن وعلى طريق مستقيم هو اتصافهم بالحياء، بحيث إنهم يرونه أصلا يسيرون عليه. ولو لم يكن لهم مراقب من الناس فإنهم يراقبون أنفسهم، يراقبون أنفسهم لأنهم يستحيون ولأنهم يعرفون منزلة أنفسهم، فلا يريدون أن يتدنوا وأن يتردوا في الهوة السحيقة. لا بد أن نعلم أن هذا الخلق لا بد أن نباشره وأن نتعامل به. يتعامل فيه الإنسان مع أصحابه، يتعامل فيه مع والديه، يتعامل فيه مع القريب والبعيد، تتعامل فيه المرأة مع زوجها، يتعامل فيه الرجل مع زوجته، يتعامل فيه الرجال مع النساء إذا ابتلوا في أنه قد يذهب إلى مكان مكتظ في النساء، أو امرأة تذهب إلى مكان مكتظ في الرجال من أجل إنهاء معاملة وما شابه ذلك، فإنها لا بد أن تتعامل بهذا الخلق وأن تكون حية. من الواقع المأساوي أنك تدخل إلى بعض الأماكن فتجد المرأة وقد علا صوتها وكأنك ترى رجلا ولا ترى امرأة. من المسائل التي تجد فيها المعاناة وتجد فيها من الألم ما يحرك القلوب ويؤلمها حقيقة أنك تأتي إلى بعض الطرقات فتجد المرأة وقد أخذت نصف الطريق، حتى إن الرجل وهو مع رجولته يستحي فيأخذ جانبا. هذه من المسائل التي حينما ضعف الحياء في القلوب بدأ الناس يتصرفون بهذه الهمجية وهذه الغوغائية وهذه الفوضى. شباب تخلوا عن مسألة الرجولة وبدأ كثير منهم يتشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. تجد الرجل الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الرجولة وجعلها منزلة فوق منزلة النساء إذا هو قد عمل بها بشرطها، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فمسألة كونه رجل هذا تفضيل من الله عز وجل، التفضيل المقصود فيه من ناحية الجنس، وإلا من ناحية الأفراد قد تكون امرأة تساوي أو أنها أفضل من 1000 رجل أو أكثر، لكن المقصود أنه من ناحية الجنس، لأن الرجل قد يتحمل والرجل قد تناط به المسؤولية. فكيف يخرج عندنا جيل من الشباب خرجوا من لباسهم والنعمة التي أعطاهم الله عز وجل وأسدى عليهم وأسبلها عليهم وألبسهم إياها، فيخرجون من مسألة الرجولة فيتشبهون بالنساء من أجل أن يقول الناس أن هذا إنسان جميل أو أن هذا إنسان لبق في كلامه فيتشبه بالنساء ويكون كنعومة النساء، فإن هذه مأساة عظيمة. أو أنه قد يكون عنده مرض نفسي لا يعلم حقيقته إلا هو، وهذا المرض النفسي لا بد أن يعالجه في نفسه ويعلم أن الله عز وجل قد أنعم عليه بشيء عظيم. ولو أنه رأى أن الناس ينظرون إليه واستحيا منهم لتغير سلوكه، لكن المصيبة أن بعض الناس يتعامل بما عنده من المعاصي ويجاهر بها أو الخروج عن المألوف وعادات الناس الحسنة والعرف الطيب الذي يكون عليه الناس، وهو وكأنه لا يرى أحد ينظر إليه. إذا وصل إلى هذه المنزلة فإنه قد هلك وأهلك. لما وعظ أحدهم جعفر ابن الزبير وعظه في الحياء، قال: يعظني في الحياء، ولو أنه علم حالي لما وعظني في ذلك. ثم كشف رجله رضي الله عنه ورحمه الله، فإذا بها جروح كثيرة وطعون في رجله، قال: يعظني في الحياء، وما قادني إلى ذلك إلا الحياء. الحياء جعل بعض الناس يتقدم في المعركة، والحياء جعل بعض الناس لا يستطيع الفرار، مع أن العدو الذي أمامه يكون أقوى حالا منه وأقوى شكيمة وبنية، ومع ذلك من شدة حيائه لا يستطيع أن يهرب، يخاف أن يقول عليه الناس أنه هرب. إذن مسألة الحياء قد تردي بالإنسان في بعض المواقف، ومع ذلك يمدح على هذا الموقف أنه ما ثبت إلا لحيائه، وأنه ما فعل هذا الفعل إلا لحيائه. الحياء نحتاجه جميعا، بما أنه نتكلم عنه بالمنطوق العام وباللفظ العام، لا يكون نظرنا للحياء مقصور. فإن بعض الناس وللأسف الشديد حينما نتكلم على أي خلق من الأخلاق، فإنه يتصور أنه كيف يتعامل بها مع الآخرين، ومع أنه لا بد أن يتعامل بها في مجاله الخاص وعند أهل بيته. كم نحتاج إلى أن يكون الرجل حييا مع زوجته، بحيث أنه إذا أرادت شيئا من النفقة يستحي، حتى لو كان فيه دافع من الداخل يدفعه للبخل، لا بد أن يستحي ويعطيها ما يكفيها وينفق عليها الذي يكفيها. لا بد أن يتعامل الإنسان مع أولاده بالحياء، لا بد أن يتعامل مع والديه بالحياء، وليثق أنه إذا فعل الشيء وهو يعلم أن هذا الحياء إنما هو شعبة من شعب الإيمان، أنه سيخلفه الله عز وجل ما بذل وأنفق وتكلم به. فهذا الخلق العالي هو قائد لكل خير. الذي يقول هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا كان هذا قول الصادق المصدوق فثق به، واعلم أن الحياء في جميع المجالات، في إنفاقك وفي عطائك وفي خروجك من كثير من الصفات والأفعال التي تفعلها حياء. انظر إلى بعض الناس وهو قد يتنازل عن حق من حقوقه بدافع الحياء. أحيانا بعض الناس من شدة حيائه يكون الحق له واضحا، ومع ذلك يتركه، يقول: أتركه حياء. هذه منزلة عظيمة، مع أنه لو أراد أن يقاضي ولو أراد أن يخاصم تجده من أشد الناس حجة، ويستطيع أن يأخذ حقه الذي سلب أو حقه الذي أنتهك، ومع ذلك تجده يترك الشيء حياء، يقول: أستحي أن أطالب بكذا، أستحي أن أفعل كذا، أتنازل عن الشيء الفلاني من أجل أنه حق لي. انظر إلى بعض الناس حينما يبتلى برجل قد يكون بينه وبينه معاملة، إما أن يكون مستأجرا عنده أو أن يكون أجير، ثم بعد ذلك يخرج من بيته ولا يدفع الأجرة التي عليه. بعض الناس قد يستطيع أنه يطالب ويأخذ، وربما يكون له الباع الطويل وعنده طول النفس، بحيث أنه يبقى بالمحكمة والمحاكم ويأخذ حقه عن طريق القضاء، ولكن أحيانا يترك الشيء من أجل سمعته. انظر إلى هذه المسألة العظيمة. صحيح أن المرء قد يصادف في حياته وناس لا يستحيون، لكن دائما نقول وننبه أن كثير من العبادات إنما نتعامل بها بالدرجة الأولى مع الله عز وجل، نتعامل بها لأننا ننظر لها كيف أنها تقربنا من الله عز وجل، وكيف أن التمسك بها يزيدنا من الله عز وجل قرب. ولذلك نفعلها ويفعلها المسلم وهو بارد القلب، وهو طيب القلب طيب النفس، يفعل ذلك لأنه يعلم أن الله عز وجل سيخلفه فيما فعل خيرا. ولو أنه لمسألة المشاحة الدنيوية لاستطاع أن يأخذ حقه، ولكن يتركه حياء واحتسابا لله عز وجل، فحري بأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه ما ترك من أجله حياء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يتصل حديثنا إن شاء الله بمواضيع أخرى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ